أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في العاجز إذا عجز عن الإتيان بالخصال الثلاثة فوصلت النوبة إلى صوم 18 يوما أو التصدق ثم عجز عن ذلك أيضا، قال فالاستغفار. الاستغفار ولو مرة، لأنه بالمرة توجد الطبيعة وتصدق الطبيعة، لا إشكال في ذلك. وإنما النظر في الدليل الذي دل على وجوب الاستغفار، وأنه بدل عن تلك المبدلات عن الكفارة، البدل الأخير يعني. هذه الروايات الثلاثة استفيد منها، فالاستغفار له كفارة، أن الاستغفار إذا عجز عن الخصال فليستغفر. صحيح علي بن جي. إذا عجز عن الخصال، هاي نقطة لا بد نلتفت لها، عن الخصال، يا خصال الآصل أو البدل، إذا عجز، نعم، خصال يعني أصل الخصال مو البدل عنه، إذا عجز عن الخصال فليستغفر. واللي قبلها إذا عجز، كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة فالاستغفار له كفارة، يعني بعد كلام. ورواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة، فعليه هل الاستغفار يجب؟ طبعا بحث ينصار عندنا، بحث مضى وانتهينا منه. إذا عجز عن الخصال الثلاثة شنو عليه؟ قوليا في المسألة، يعني أربعة أقوال بس المعروف منها، قول يقول في كفارة الظهار 18 يوما صوم، وفي الصوم في كفارة الصوم التصدق، هذا تفصيل، أو نحكم بالتخير بين 18 يوم والتصدق، اللي ذهب صاحب العروة وجماعة إلى هذا المعنى، وجماعة آخرين لا. الآن بالنتيجة إذا وصل الأمر إلى الصوم أو التصدق، مشكل العاجز عنها يعين واحد من هذه الخصال، فهل الاستغفار بعدهما أو معهما؟ يعني مع العجز عن الثلاثة يجي الاستغفار، هم استغفار هم بدل عن الكفارة، أو لا الاستغفار مؤخر عن بدل الكفارة، بدل عن البدل، آخر الدواء الكي الاستغفار. شنو تستفيدون من لسان هذه الروايات؟ لسان الروايات مع العجز عن الخصال الثلاثة أكو استغفار أو لا؟ فليستغفر، يجب الاستغفار على ظاهرة بالوجوب، من طرف واجب الاستغفار، ومن طرف صوم 18 واجب أو التصدق واجب، اثنيناتهم يصير واجب، مو مع العجز. ظاهر كلام الجماعة من الفقهاء الظاهر بعد العجز عن الثمنتعش أو التفلق اللي هو بدل يتأتي النوبة للاستغفار. لكن شفتوا لسان الروايات، تقدرون توسعون في المسألة تجعلون الاستغفار مؤخر شوية، توسعون بدل الكفارة كفارة، لأن بالنتيجة مدى يرفع الكفارة، لا تغيرون بالألفاظ دا يخفف الكفارة. من عجز عن الصوم والتصدق، اللي يعجز عن 60 حطوا له 18 موجودة مشكل، أو بما أمكن من التصدق موجودة، فهو أيضا كفارة مو شيء خارج عن الكفارة. اللي يعجز عن الخصال الثلاثة يستغفر، هذا أيضا من ضمن الخصال، تابع للخصال الثلاثة، مو شيء خارج عنها. تفتوا إلى هاي؟ نقدر نوسع ونحكي هالحكي أو ما نقدر؟ شو تقولون؟ البدل اللي ذكرناه تابع للكفارة عليكم السلام أو لا؟ خصوصا مع ملاحظة هاي الرواية الثالثة، إن الاستغفار كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة. واللي يقدر 18 يوم يصوم يجد السبيل، اللي يقدر يتصدق على مسكين مسكين يعني يجد السبيل. فإذا بها مجال نتكلم هذا الكلام أو لا؟ الاستغفار بعد الثلاثة خصال، بعد العجز عنها يعني مباشرة، أو بها مجال حتى بعد العجز الأخير، بعد العجز عن بدل البدل أيضا، نقول بدل البدل جزء من الكفارة فيتأخر الاستغفار عن أو لا؟ هاي الروايات اللي الآن أشرنا إليها شو تقولون بها أنتم؟ أطلق عنوان الكفارة عليه. من يقول قسيم؟ يعني إحدى الكفارات مع ما عندنا دليل على التقسيم، كثيرات المطلوبات في عرض واحد. وإذا عجز عن الثلاث فليستغفر. إذن الاستغفار مع الصدقة يصير. ما يخالف الاستغفار إحدى الكفارات مع الصدقة. من يقول بدون صدقة؟ شنو الدليل على أنه أي رواية؟ ثلاث روايات قرينا. يقول كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة فالاستغفار له كفارة. زين؟ يعجز عن الثلاث الأول مو عن بديلها، هذا واحدة. إذا عجز عن الخصال فليستغفر، هذا يطلق عليه عجز عن الخصال الثلاثة، ولو تمكن من بدل الخصال فهو عاجز عن الثلاثة أيضا يجب عليه الاستغفار. إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل، لما يقدر على الخصال الثلاثة بما هي لم يجد السبيل إلى الخصال الثلاثة، فيمكن أن نقول الاستغفار وياه. ليش نحملها على الخصال الثلاثة فقط، على جميع الخصال، على الخصال وبدلهم؟ شنو الدليل؟ هو هذا الدليل، أنه ما يجد السبيل إلى أي قضية بحيث يستطيع أن يكفر بها عن ذنبه فليستغفر. الصوم 18 يوم كفارة أو بدل الكفارة؟ إذا سقطت عن الكفارة صارت في حقه كفارة، إذا الأولى ما موجودة صارت في حقه كفارة. يعني هالشكل لازم نوسع عنوان الكفارة، الكفارة الثلاث الأول وما يقوم مقامها، هالشكل وما يقوم مقامها. فما تقولون في تلك الرواية؟ ما تقولون إذا عجز عن الخصال يعني الثلاثة فليستغفر. ما قال الإمام السلام معناته هذا الانصراف إلى العهد الذهني. الخصال اللي يعرفوها الناس فينية شيخنا الآن البدل مالتنا أيضا تعتبر من الخصال. ليش ما تعتبر من الخصال؟ يعني لك منتصيام 18 يوم التصدق بما يتيسر. شوفوا كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدق أذن ثلاثة وعد في عرض الله فالاستغفار له كفارة. صوم أو عتق أو صدقة. إذا الصوم 18 يوم والصدقة ما يدخل تحت العنوانين الصوم والصدقة يدخل تحت عنوان الكفارة. شيخنا ما في مقام البيان بني نحطها في عرض 18 يوم نحطها ممكن يعني همس 18 هم الاستغفار لأن يصدق عليه أنه عجز عن الثلاثة. إذا واحد ما استطاع أن يصوم 60 يوم أو يطعم 60 مسكين يقولوا له وما يعتق ما يستطيع العتق يقولوا له صوم 18 مع صوم 18 يوم يصدق عليه عجز عن الخصال لما يصدق فليستغفر. إذا يصدق عليه عجز عن الخصال فليستغفر. استغفار واجب عليه. شو تقولون أكو بعد بيها مجال أو لا؟ ماكو لا لا لا ال 18 والصدقة ورد كل في دليل والاستغفار في دليل ها هذا جمعكم اذا كان تابع لوحدة المطلوب. المطلوب واحد متعدد المطلوب ومن دلنا على ان المطلوب واحد المطلوب هم الاستغفار هم التصدق او الصوم. بالنتيجة الاحتياط يقتضي الجمع. إذا نعم بس وحدة المطلوب أيضا إذا حكمنا تقتضي الترتيب لكن ما عندنا دليل عليها. شنو الدليل؟ بالنتيجة أذواق الفقهاء هنا على شكلين. شكل قالوا نعم اللي يفهم منه هو هذا من لم يدبي لا شيء إن من الكفارة والثمنطعش كفارة والصدقة كفارة الخصال واحد منها صوم. الصوم يخفف من 60 إلى 18 الصدقة تخفف لأجل العاجز من 60 إلى 18 مسكين إلى 18 صوم 18 يوم يعني تخفيف هذا فهي من الكفارة من خصال الكفارة هي مو غريبة مو أجنبية عن خصال الكفارة. الذوق من الفقه ذوق لفقيه يقوله صحيح 18 هذا فالاستغفار يكون إذن شنو بعد العجز عن جميع الكفارات. الذوق الثاني كما قربنا أنه يأخذ الظاهر يجمد على الظاهر الخصال عن الثلاثة فحينئذ يجب عليه الاستغفار بعد الخصال الثلاثة ولو تمكن من صوم 18 يوم أو تمكن من الصدقة. هنا الاستغفار لما جاء في عرض 18 أو ما تيسر من الصدقة بعد الإمام إما يقول 18 يوم لأنه إذا إجا وياها إذا بديل عنها فأنا بالنسبة لي بعد ما رح تأتي 18 يوم لأن الإمام جاء يبقينا نعم بدل عن التخفيف بدل عن التخفيف إيه؟ يعني الامر اللي احضر لك 60 يوم 60 مسكين انخفف الكياب امرين استغفار والثمنطعش 18 شيخنا مو بديل بدل عن الكفارة؟ تخفيف مو بدل. هو مو بدل حقيقي، تخفيف هو غير يب. يريد يخفف لك بشيئين، يخفف عليك هذا الوزر العظيم وضعنا عنك وزرك الثقل اللي على ظهرك، يريد يحمله بأمرين، واحد الاستغفار، الثاني التصدق أو 18. ما في منافاة أيضا. شكرا. هو أساسا 18 هو تكفير، في تكفير نازل منزل 60. فش وقت نازل منزل 60 مع الاستغفار نازل منزل 60 مو واحدة. والرواية اللي وردت أن الإمام سلام الله عليه قال 18 يوم ما حدث، وكان الإمام في مقام البيان. نعم 18 يوم. لما يصلنا دليل آخر، ما عدنا دليل على وحدة المطلوب. إذا صار الاستغفار استحبابي، ما صار الاستغفار واجب. لا الاستغفار مو مستحب، لو معه او بعده هذا لازم نقوله. احنا هذا كلامنا، اذا وحدة اثبتتم وحدة المطلوب فهو بعده، اذا اثبتتم تعدد المطلوب فهو معه. شيخنا لما يترد عن الامام في مقام البيان انه قال يتم 18، يعني نفس البيان السابق اللي ذكرناه في الجمع بين الصدقة والصيام يمكن أن يجري. الشيخ يشير إلى هذا المعنى، شون هناك جمعتم، هنا هم يمكن أن تجمعون نفس الجمع. شون نستفيد وحدة المطلوب؟ نستفيد وحدة المطلوب من وروده في روايات خاصة، روايات 18 لم تبلغه بالضرورة روايات الاستغفار. فلو كان الاستغفار ضروريا مع 18 يوم لذكر معه، فلم يذكر معه فيعلم أنه مطلوب وحده. ومن جهة أخرى الصدقة كان مطلوب وحدها، فنجمع بينهما، نرفع اليد عن أن هذا مطلوب وحده على التعيين وذاك مطلوب وحده على التعيين، برفع التعيين إلى التخيير. المطلوب وحده يعني على التعيين، ذاك هم وحده على التعيين، هذا هم وحده على التعيين. إذن مع الجامع وخصوصا النظر إلى الرواية الثالثة لم يجد سبيل إلى شيء يساعد هذا الجامع، ساعد في التأخير رتبة، يعني هذا أنه هذا له سبيل إلى شيء من الكفارة، الكفارة بعد عليه 18 فهو سبيل من الكفارة، اللي يقدر على التصدق 5 مساكين إلى سبيل على الكفارة. فإذا الاستغفار يتأخر. نعم إذا أردتم أن تأتوا بقاعدة الاحتياط لا بأس بذلك، أو أردتم أن تذكروا استحباب الاستغفار ذاك بحث آخر، لكن بعنوان النظرة الأولى ماذا تكون. نعم السيد الخوي رحمه الله قال لا، ما عندنا دليل على وحدة المطلوب، والاستغفار واجب مع الصدقة. لما ما عند سبيل إلى 60 يوم أو إطعام 60 مسكين يريد يصدق، فعليه الاستغفار، هذا يجب عليه الاستغفار والصدقة، هذا الواجب عليه. هذا جامع وذاك جامع، شو أنتوا فكروا شو شنو تميلون حتى ننتقل إلى هذا الجزء الأخير من المسألة، وإن تمكن بعد ذلك أتى بها. استغفر وبعد الاستغفار تمكن من الخطال، فهل الاستغفار مسقط لمليه كما في بقية الموارد أو لا؟ الاستغفار بدل اضطراري موقت عن العاجز. زين إن قلت إذا عن العاجز، أي عجز تقصد؟ تقصد العجز الآن، إذا العجز الآن موجود عجز ما يقدر، هو عاجز الآن، فإذا قلنا الاستغفار في صورة العاجز يأتي والعاجز يؤخذ حال أداء الوظيفة فهو عاجز الآن خلاص كاف. إذا قلنا لا، العاجز كالكفارة، كما أن الكفارة ليست من الواجبات الفورية فالعجز ليس فوريا، مو الآن ينظر العاجز، الكفارة ما دام العمر مطلوب، فكذلك شنو الاستغفار البدل العاجز لابد أن يكون في ما دام العمر عاجز، إذا يعلم من نفسه ما دام العمر عاجز يأتي بالاستغفار ويسقط عنه بقية التكاليف، إذا لا يحتمل بكرة يتمكن، بعد بكرة يتمكن يحصل له ميراث يستطيع أن يتصدق على 60 مسكينا، فحينئذ ما يكفي الاستغفار. في مسألة المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان إجا القضاء مالته غير الفدية، نعم الفدية هم دليل، الفدية والقضاء دليلهم خاص، لكن هذا العجز شنو تفهمه؟ العجز حال أداء الوظيفة، الوظيفة مو فورية الآن، واجب عليها الآن الكفارة، كفارة في متسع وجوبها تراخي فيه، يجوز التراخي في الكفارة. ومن يقول لا انت في وقت تجي الكفارة اذا عجز، اذا عجز يعني الى اخر العمر، الان واجب علي الكفارة، الان بالوجوب الفوري واجب علي الكفارة، نعم اذا واجب الوجوب الفوري ولم يتمكن تسقط، لكن منو قال واجب الوجوب الفوري؟ تراخي فيها الكفارة، يقدر هالسنة لا يصوم لا يطعم، نعم سنت له ما قدر، اللي بعده وهكذا. نعم إذا ظهرت أمارات الموت نعم يتعين عليه الموت فجأة، مو طبيعي يعني علامات، إذا ظهرت علامات الموت يتعجل فيها، إذا لم تظهر عليه علامات الموت لا يجب عليه التعجل، يقدر براحته يتراقى فيها. لا احتمال كل لحظة احتمال الإنسان يموت، هذا ما يكفي، هذا في تعجيل هم قسموا الواجبات إلى واجبات فورية واجبات يمكن التراخي فيها، فبالنتيجة العجز شنو تلاحظوا في الرواية؟ ما مكتوب العجز شنو، الرواية تقول إذا عجز طرحوا للعروف التعرف، يلا سمعتوا الرواية، إذا عجز عن الخصال فليستغفر، أنتم من العرف طبعا، أنتم عرفون مشوش أفكاركم بالأصول والفقه، لكن إذا قدرتوا تصيرون من العرف الطبيعيين، يعني العجز المستمر إلى آخر العمر، العجز في وقته، عرف يرى العجز في وقته، أنه عن الآن عاجز، ما جاء أحسب أنه هو رسول الله، ما يخالف، أعني بدليل عليه، هذا التبادر، تبادر هذا خالفوكم بالتبادر الجماعي. على الإمام قلت إن عجز، يقصد الإمام أنه إذا عجز إلى آخر عمره هاي زيادة تحتاج إلى زيادة بيان، هو معنى العجز هذا، هو إلى آخر الآن وقعت من عندي السيئة، الآن أشوف نفسي عاجز لو مو عاجز، مو إجا شهر رمضان وإجا اللي بعده وأنا أشوف نفسي عاجز لو مو عاجز على تلك القضية، ظرفة وضعه ظرفة يقتضي، أنا أشتغل كاسب مدى أقدر أطلع لقمة خبز، هو طبعي هذا، طبعي إلى آخر حياتي هو هذا، فيكون عاجز. أما إذا لا، إذا لا احتمال أنه أكو احتمال عقلاء تتجدد للقدرة، إذا تجددت له القدرة شنو؟ الآن أنا في وقتي، في وقتي أنا ماذا أرى؟ لا، إذا تجددت له القدرة أثرها شنو؟ أثرها إذا كان العجز مستمر إلى آخر العمر فما يفيد التكليف اللي أداه. إذا قلنا العجز حين أداء الوظيفة فيكفيه حتى لو تجددت له القدرة. لا، واحد مرتبط بالله، لا أثر هذا. شيخنا الآن في المقام، أنا ما يخالف، أنا أتصور أنه بعد سنة يجيني مرض، أطلب واحد فلوس، قال بعد سنة أنا أعطيك الفلوس، الآن ما عندي فلوس، أعرف أنه لي قدرة، لكن أنا الآن وضعان في هذا الوضع، ما أعرف أنه لا عندي مورد يجيني ورا، أنا كذا أرى نفسي عاجز. لا، ذولاك بطبعهما. الشيخ والشيخ طبيعته يتردى لا يتحسن. لا لا، لأن طبعه عاجز. الشيخ والشيخ هو طبيعته عاجز خلص. دليل خاص، لا دليل خاص. دليل البدلية أن ما يجري إذا كان المدة منه من المؤقتات، هذا ليس من المؤقتات، هذا مستمر. ذكرنا إذن هذا تخييري لا فوري، هذا معناه تغير. هذا تريدون تقولوا إذا كان الآن فورا واجب عليه نعم، أما هذا مو الآن مطلوب منه، يمكن باشرك من سنة الأخ، يمكن بعد سنتين ثلاثة يدي، مو مشكلة. فإذا العاجز لابد أن ينظر إلى آخر العمر. هاي رأيا في المسألة، رأيا في المسألة، رأي يصر على أن العاجز لابد أن ينظر إلى آخر العمر للجمود على ظاهر العاجز، وأن الخصال مواجبة بالفور وإنما يجوز فيها التراخي. فأصل الكفارات يعامل بدلها معاملتها كما تؤخذ المطلوبية فيها إلى آخر العمر، كذلك العجز يكون إلى آخر العمر. قول آخر يقول لا، الآصل خلاف ذلك، أو بتعبير آخر أن هذا الكلام خلاف الآصل. مو كل واحد يريد يأخر تكليفه، بعض الناس عندهم وسوسة، بمجرد يطلب يوم من شهر رمضان ثاني يوم يريد، ثاني يوم العيد يريد يقضيه، عندهم تعجل، يخافون سيردون يأدوتهم. إذا يريد يقول له العجز إلى آخر العمر، هذا يثقل عليه، هذا أولا. ثانيا، أن الاستغفار، هذا دليلهم الثاني، أن الاستغفار في الموارد الأخرى يسقط التبعة، التبعات يسقطها الاستغفار، فهنا يسقط التبعات الأخرى إذا تمكن يسقطها خلاص، وكان تكليف هذا. ثالثا، دليلهم الثالث، أن الشريعة مبتنية على التسهيل والتيسير، تسهيل وتيسير، يريد الله بكم اليسر، تيسير. الشريعة سهلة سمحاء، تسهيل، فتسهيل وتيسير الشريعة يفرض عليك يا ابا ما قدريت، يلا الان شوف وضعك عاجز خلاص، هو هذا المطلوب منه. هذا ايضا قول اخر، وقيل ان الفهم العرفي والاعتبار يساعد على هذا، لان كل واحد يريد يشوف تكليفه، اما ينظر الى اخر العمر عاجز او لا، هذا نظره بعيده. فلذا عبر صاحب فقه الصادق من المستبعد جدا جدا أن يؤخذ الأمر إلى آخر العمر. وإن كان ظاهر الروايات يمكن نحملها بالمقايسة إلى أن المطلوبية إلى آخر العمر والعجز لازم يكون إلى آخر العمر، من المستبعد جدا، هذا صرف استبعادها، لكن هذا الاستبعاد يدلنا على أمر ارتكازي شيء مرتكز عند المتشرعة يساعد عليه. الشريعة سهلة سمحاء ويساعد عليه، يريد الله بكم اليسر، ويساعد عليه أن الاستغفار يسقط التبعات الأخرى، فهنا أيضا يسقط التبعات الأخرى. شو تقولون هذا الدليل؟ هذا أيضا نعم يا وجه من بعيد كلهم الاستغفار هم مصلحة خلص، الاستغفار بدل عن المصلحة. احنا بعد بمعونة هذه الأدلة استفدنا ذلك. اطلقها، الاطلاق معتمد على بيان العرف وارتكاز العرف، العرف ارتكازاته دلت على هذا الامر بمساعدة ظواهر الشريعة الاخرى في الاماكن العامة المعبر عنه بروح الشريعة. روح الشريعة شنو تقول؟ تقول الشريعة سهلة وصعبة. خب اذا نخليه ما دام العمر يصير صعب عليه، اذا يريد الله بكم اليسر. لا هذا ايضا من يقول لك هذا ما يدرك المصالح؟ من يقول لك هذا ما في مصلحة؟ الاستغفار هي مصلحة تعوض عن تلك. ما كان وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اذن الاستغفار فرد مصلحة قوية فيها تدفع البلاء عن الامة. هذا نوع آخر من الاستغفار، الاستغفار اللفظي والتوبة والتوجه إلى الله يكفي عن ذلك، لأنه هذا الدرجة النهائية تكفي. بالنتيجة هذا هالشكل رأي في المسألة، أنتم بعد شوفوا إلى أي رأي تميلون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.